وقرئ بالفتح. والحج في اللغة هو القصد، وقيل هو القصد إلى معظم، ليس مطلق القصد، وإنما القصد إلى معظم، إلى شيء معظم. وقيل إنه تكرار الحج، تكرار القصد، أو تكرار الذهاب إلى شيء معين، سواء قلنا إنه معظما أو غير معظم. فقيل إنه مطلق القصد، وقيل إنه القصد إلى معظم، وقيل إنه تكرار القصد. ومن القصد إلى معظم قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة، وجاء حؤولا كثيرة، وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة. وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقول إنه يرى جماعات حلولا، جمع حلة، وهو القوم المجتمعون، أو حؤولا جمع حول، يعني أعواما، فهو جاء بهذا وجاء بهذا. يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون ذلك الرجل المدعو الزبرقان، وهو من عظماء تميم، توفي سنة 45 للهجرة، والسب بمعنى العمامة، فهو كن عن عظمته وعن مجده وعظم جاهه في قبيلته تميم بتلك العمامة المزعفرة، يعني المصبوغة بالزعفران، وكانت العرب تصبغ ثيابها بالزعفران كناية عن العظمة والفخار. وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزعفران سب الزبرقان المزعفرة. وهو في الاصطلاح قصد بيت الله الحرام على صفة مخصوصة في زمن مخصوص، هذا هو الحج، قصد بيت الله الحرام على صفة مخصوصة في زمن مخصوص، فإن الحج له زمن مخصوص لا يقع إلا فيه. أما العمرة فهي في اللغة الزيارة، يقال فلان اعتمر فلانا، يعني زاره. وفي الاصطلاح زيارة بيت الله على صفة مخصوصة، زيارة بيت الله على صفة مخصوصة، ولا يقال بزمن مخصوص أو في زمن مخصوص، لأن العمرة كل السنة وقت لها، ليس لها وقت خاص، يعني ليس هناك وقت محدود العمرة، كما أنه ليس هناك وقت تمنع فيه العمرة، إلا على قول بعض العلم كمن كرهها في أشهر الحج، وهناك من كرهها في أيام التشريق، ولكن الصحيح أنها مشروعة طوال العام ما لم يكن المسلم متلبسا بنسك الحج مثلا، فإنه لا يجتمع النسكان في حال واحدة، فمن تلبس بأعمال الحج لا يتصور أن يأتي بعمرة مستقلة إلا إذا كان قارنا، القارن معلوم حكمه، وما عداه فلا. أما في أيام التشريق فيتصور أن يأتي بعمرة إذا انتهى من أعمال الحج في التعجل، كما لو كان متعجلا، فينتهي باليوم 12 ويأتي بالعمرة في اليوم 13 بعد أن يفرغ من أعمال الحج كلها. قال: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. فالكلام في هذا الباب عن الاستدلال على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة وبيان فضلهما، فهو سيريد نوعين من الأحاديث: نوع لإثبات وجوب الحج والعمرة، ونوع لبيان فضل الحج والعمرة. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة، ودل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. دل على وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله سبحانه على الناس يعني يجب على الناس. وأيضا يؤكد هذا قوله تعالى في آخر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالم، مما يدل على عظم فريضته وتأكدها. واستدل أيضا بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولكن الاستدلال بهذه الآية لا ينهض، لأن المقصود هو الإتمام بعد الشروع، كما يدل على ذلك سبب النزول. أما الأحاديث فأحاديث كثيرة، من أحد ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، وصوم رمضان. ومن حديث عمر في خبر جبريل: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والأحاديث التي أوردها المصنف في أحاديث أخرى كثيرة. وأجمع المسلمون على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، بل هناك عبارة أوردها الشوكاني ويوردها غيره، وهي قوله: إن فرضية الحج أو إن وجوب الحج من المعلوم من الدين بالضرورة. إن وجوب الحج من المعلوم من الدين بالضرورة، أو معلوم بالضرورة الدينية. ما معنى معلوم بالضرورة الدينية يا مشايخ؟ يقولون: وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، أو معلوم بالضرورة الدينية. المعنى واحد أو المؤدى واحد. الله مشايخ، ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ هذه تردد كثيرا في كتب الفقه وفي كتب الأحكام والتفاسير وشروح الأحاديث. معلوم من الدين بالضرورة، الله مشايخ، خلينا نشوف الناس هذا شيء. لماذا؟ هو يقول انه بمعنى لا يحتاج الى استدلال. لماذا؟ نعم هذا صحيح. معلوم من الدين بالضرورة يعني انه لا يحتاج الى استدلال، لانه لكن هنا الضرورة الضرورة الدينية، لأن العلوم التي تحصل عند الإنسان قد تكون ضرورة عقلية، وقد تكون الضرورة العادية أو الضرورة الحسية أو بالضرورة الدينية. الضرورة الدينية هي تكون عن طريق الدين وعن طريق الإسلام. فمثلا المسلمون يعرفون وجوب الحج من غير حاجة إلى أن يستدلوا، نظرا لأن هذا تناقله الخلف عن السلف، كوجوب الصلاة مثلا. المسلمون متفقون على هذا من غير يعني وصل العلم عندهم والجزم العقلي عندهم والضرورة الدينية عندهم بأنه لا يحتاجون معه إلى استدلال، وإن كانت الأدلة موجودة وقائمة فهو ضرورة دينية، يعني معلوم لدى المسلمين دينيا، بينما الكفار الذين لا يعرفون لا, لا, لا, لا يتحقق عندهم هذا العلم، لا يتحقق عندهم هذا العلم الضروري الديني. بينما العلم الضروري العقلي مثلا والمدركات العقلية كمثلا إدراك أن السماء فوقنا، هذا لا يحتاج إلى إثبات، لو جاء إنسان قال اثبت لي أن السماء فوقنا، هذا معلوم من الضرورة، معلوم من العقل أو معلوم من الحس بالضرورة أن السماء فوقنا. كذلك لو قال في النهار عند طلوع الشمس اثبت لي أن الشمس طالعة، هذا مدرك بالحس بالضرورة الحسية ولا يحتاج، فطلب الدليل فيه قد يعتبر إما تعنتا أو يعتبر غباء، إما تعنت وإما غباء، لأنه معلوم من الضرورة فلا يحتاج إلى إثبات، فهو أكبر وأقوى من أن يستدل له. كذلك الحال في إثبات الحج، معلوم من الدين بالضرورة، يعني المسلمون يعرفون هذا خلفا عن سلف وجيلا عن جيل، فأصبح مستقر في عقولهم ومعلوم مجزوم به بحيث لا يحتاج إلى أن يستدل له. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو مخصوص ببيت الله الحرام في مكة المكرمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع للناس بيته في هذه البقعة من الأرض، واختارها سبحانه، وهو له حق الاختيار المحض، كما أنه سبحانه له حق الخلق المحض، لا يشاركه أحد في خلقه، كذلك لا يشاركه أحد في اختياره. الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالأمر لله وحده في الاختيار وفي تخصيص الفضل وفي بركة الزمان والمكان وفي الاصطفاء، كل ذلك محض حق الله وحده، وليس للناس أن يشرعوا في هذا الباب لأنفسهم أبدا. ولو تأملت هذه الآية لوجدتها دقيقة بليغة تحدد باب الاختيار والتعظيم بأي أنواع من أنواع التعظيمات، وأن كل ذلك لله وحده هو الذي يشرعه وهو الذي يدلنا عليه، وليس لأي أحد من المخلوقين كائنا من كان أن يختار أو يعظم أو يقدس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يشركون، فلاحظ قوله سبحان الله عما يشركون، فكأن الإنسان إذا ترك لعقله العنان وأطلق لفكره أن يسرح كيف يشاء ليعظم هذا ويقدس هذا ويظن أن هذا عنده بركات وعنده قداسات وعنده مزيد حسنات أو مزيد فضل أو مزيد تعبد، هذا شرع في دين الله مما لم يأذن به الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فكما أنه سبحانه مسلم له الخلق وحده، لم يقل أحد من عبدة الأوثان والأصنام حتى من عبدة الملائكة والأولياء والصالحين، لم يقولوا إن الأولياء تخلق ولا إن الأنبياء تخلق ولا إن الملائكة تخلق ولا الأصنام تخلق، وإنما يقولون يتقربون بهم إلى الله أو يجعلونهم شفعاء. فكما أن الخلق مسلم لله عز وجل وحده منفرد به وحده، كذلك الاختيار حق لله وحده، ولهذا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالذي نفاه سبحانه الخيرة، ما كان لهم الخيرة، ولم يقل ما كان لهم الخلق، لأن الخلق معلوم أنه ليس إليهم، وهم مسلمون بأن الخلق ليس إليهم، كذلك أيضا الاختيار ليس إليهم. ولهذا من توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة أن يسلم العبد بأن لله وحده حق الاختيار والاصطفاء وتعظيم ما يعظم سبحانه من أماكن ومعرفة شعائر الله وتعظيمها، لأن الله عظمها، ولا يعظم غير ما عظمه الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والآية الأخرى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى اختار مكة، أو اختار هذه المنطقة أو هذه البقعة لتكون محل بيته، ولتكون محل المناسك، ولتكون محل الشعائر. وكما اختار من البقاع مكة، كذلك اختار من الناس أنبياء، واختار من الأزمنة أزمنة فاضلة، وهذا كله لله وحده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء لله، فاصطفى الأنبياء من الناس، واصطفى من الأنبياء أولي العزم، وفضل سبحانه بعض الأنبياء على بعض، كما أنه اصطفى الملائكة وفضل بعض الملائكة على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وهذا كله محض حق الله وحده. فأفضل الأنبياء هم أولو العزم عليهم السلام، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأزمنة اختار الله عز وجل منها ما زاد فضله، كرمضان مثلا له مزيد فضل على سائر الشهور، الاثنين والخميس لهما مزيد فضل عن سائر الأيام، وأيضا حتى الفضل الذي للاثنين والخميس مثلا في نوع معين من العبادة. يعني نقف مع النص ونتعبد الله عز وجل بمقتضى ما شرع، لا نزيد ولا ننقص. فيوم الاثنين فضله في الصيام، والفضل لنهاره مثلا، ليلة الاثنين ليس فيها مزيد فضل. فإذا نقف عند حدود الاختيار وحدود النص، لا نزيد ولا ننقص. فالفضل في يوم الاثنين للصيام فقط كما جاء النص، فلا نزيد في غيره. الخميس كذلك، يوم الجمعة وليلتها لها مزيد فضل، لكن ليس في الصيام، الصيام منهي عنه يوم الجمعة، لكن لها مزيد فضل على اعتبار أنها عيد الأسبوع، وأن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها يوم الجمعة ليلتها يزداد. فإذا يكون محل التفضيل على مورد النص، لا نزيد ولا ننقص. ومن هنا اختلف العلماء مثلا أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان، لأن النصوص في هذه النصوص وفي تلك النصوص. فالعشر الأخيرة فضلها الله عز وجل بما فضلها، حتى قيل في قوله تعالى والفجر وليال عشر أنها عشر ذي الحجة، ودلت النصوص على فضلها. في التكبير في العشر وفي صيامها. ورجح بعض أهل العلم أن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأخيرة من رمضان، وكل ذلك متبع فيه النصوص الشرعية وليس بمحض الآراء واستحسان العقول. فإذا الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، اختار مكة وجعل بها بيتا وأمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يبني البيت، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما فرغ من بنائه أمر الله نبيه إبراهيم أن ينادي الناس أن يحجوا هذا البيت، فقال يا ربي وكيف يبلغهم صوتي؟ قال عليك البلاء، عليك النداء وعلي البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. فيقال إن إبراهيم عليه السلام قصد مكانا عاليا قرب البيت فنادى أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فأنت تأتي في موسم الحج والعمرة لتقول لبيك اللهم لبيك، كأنك تجيب دعوة أبيك إبراهيم. فبلغتك دعوة إبراهيم من أصلاب الرجال، فالله عز وجل بلغك دعوة نبيه إبراهيم، فتقول لبيك اللهم لبيك. فاختص هذا البيت بما خصه به من مزايا ومن خصائص ليست موجودة في أي بقعة، منها مثلا أنه أولا أنه جعل فيه مكان المناسك، الطواف مثلا لا يجوز الطواف في أي مكان وبأي مكان وبأي بنية، وإنما الطواف فقط في الدنيا كلها حول هذا البيت تقربا إلى الله عز وجل، فهذا من أعظم خصائص هذا البيت. ومنها أن من قصدها يقصدها محرما متجردا من لباس أهل الدنيا قاصدا وجه الله عز وجل، وهذا لا يوجد في أي مكان وفي أي بقعة ولا في أي نوع عبادة. يحرم الإنسان ويتجرد من المخيط ويتجرد من كثير مما يتباهى به أهل الدنيا، وإنما يأتي بإزار ورداء يستر عورته متجردا لله عز وجل مخلصا له ملبيا بكلمة التوحيد. الله عز وجل يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ولهذا تقول في التلبية لبيك لا شريك لك لبيك، ويقول جابر في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. فتقصد هذا البيت مخلصا لله عز وجل، أنت لا تعبد البيت وإنما تعبد رب هذا البيت، لأن الله عز وجل هو الذي جعل في هذه الخصائص والمزايا، وحينما تمسح الحجر أو تمسح الركن اليماني فأنت لا تعبد الحجر ولا تعبد الركن اليماني، وإنما تفعل ذلك طاعة لله عز وجل وامتثالا له. ولهذا كان عمر يقول إني أعلم أنك حجر، يعني الحجر الأسود، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وهذا لا يعني أن الحجر ليس معظم، ومعظم بتعظيم الله عز وجل، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ويأتي يوم القيامة يشهد على من استلمه بحق. ومن خصائص مكة شرفها الله مضاعفة الحسنات فيها، فالحسنات فيها مضاعفة. أما الصلاة فمضاعفة بمئة ألف صلاة مقتضى النص، أما الحسنات فمضاعفة لكن ليس هناك عدد، إنما الصلاة هي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ومن خصائصها أيضا أن السيئة كذلك فيها مضاعفة نظرا لحرمة المكان وعظمته، فإذا كان هذا هو بيت الله والعبد جاء بيت الله وكان قريبا من الله فإن معصية الله في بيته أعظم من المعصية وهو بعيد عن البيت، ومن هنا كانت السيئة مضاعفة حتى من هم بسيئة وإن لم يعملها يكون عرضة للعقوبة، ومن يرد فيه بإلحاد مجرد الإرادة والهم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن خصائصها ما تخ